يتعرض ثلث النساء للإيذاء، وفي أوقات الأزمات بيرتفع العدد. الأزمات يعني الصراعات والكوارث المناخية والأوبئة. تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيقول إنه 2 من كل 3 نساء بلغوا عن تعرضهم أو بلغوا عن تعرض امرأة بيعرفوها لشكل من أشكال العنف، فضلاً على إنه أكثر الأشخاص عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي هن النساء. التقرير نفسه حكى إنه 1 بس من كل 10 ضحايا قالت إنها راح تبلغ الشرطة طلب للمساعدة. العنف ضد المرأة والفتاة واحد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا لليوم، ولسه مجهول لحد كبير بسبب كل اللي بيحيط فيه من ظواهر لها علاقة بالإفلات من العقاب، الصمت والوصم بالعار. طبعاً للعنف أشكال مختلفة، منها عنف الشخص اللي منعاشره من ضرب وإساءة نفسية واغتصاب زوجي وقتل نساء، للعنف والمضايقات الجنسية مثل الاغتصاب والتحرش وغيرها. وأيضاً في شكل آخر للعنف وهو الإتجار بالبشر وتزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية عند الإناث. أهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست قصتها القصيرة. بطلة قصتنا لليوم سيدة واجهت العنف ومن هي صغيرة، كبرت والعنف مرافقها لحتى تعودت عليه وفكرته جزء طبيعي من الحياة، من حياتها اللي من أول ما وعيت عليها وهي بتتعرض للعنف، ولأسباب بتتعلق بسلامتها طلبت إنه هويتها ما تظهر في الحلقة. قصتي إنه كنت بنضرب من أبوي وإخواني عالطالعة وعالنازلة بسبب وبدون سبب. بشكل عام عشت وأنا صغيرة بطريقة حاسة بخوف، دائما حاسة برعب. الضرب صار جزء من حياتي. تعرضت للضرب على يد والدي وعلى يد إخواني. أصلا بشكل عام أنا عندي 3 إخوان وعندي 2 أصغر مني، يعني عايشة بمنطقة بسيطة وعشت حياتي كل إشي فيها ممنوع، كل إشي فيها ما بيصير. وفوق كل هذا الحكي كان إذا بتقتل أنا وأخوي بصير يعني هوش بيننا، دائما الحق معه. وطبعا الحق معه هنا بعد ما يكون ضربني، يعني هو الشاب او الولد بحق انه يضرب اخته بسهولة وبساطة باي مشكلة، وما كان يجي يعني ابوي يراجعه. طبعا انا بشكل عام ضربت من ابوي، ضرب كان جزء منه عادي وكان جزء منه مؤذي. كنت أكره أروح على المدرسة تاني يوم، يعني كان بالنسبة إلي في مشكلة دائما. إذا مثلا بجيب علامة واطية، إذا بيصير معي مشكلة في المدرسة، هذا كلياته كنت أكتمه لأنه كنت أخاف. أخاف بعد ما كان إذا بكتشف أبوي هذا الحكي على أبسط الأشياء بضربني. ما عشت بعيلة بتهتم بالتعليم أبدا، كان يعني بس إنه لازم أروح عشان أفك الحرف، يعني ما كان في سبب تاني عندهم غير أفك الحرف. وبالآخر كانوا دائما يحكوا إنه المرأة لبيتها ولجوزها وما بتلزمها الشهادات، وهو يعني قادر يوفر لها اللي بدها إياه، فليش تروح تشتغل. كانت هاي هي نظرتهم. وكان أبوي مش بس كمان يعني يضربني، كان يسهل لأخواني يضربوني. دائما كان يقول لي إنه أخوك بربيكي كمان، وأخوك مسؤول عنك، وكان يعني وجودهم كتير يعني في له سطوة وعنف في البيت. صراحة كانت كنت أتمنى أطلع من البيت، ما أضل في البيت، يعني كان هاي أمني عندي إياها. ودائما بتذكر كم مرة بكيت من وراء الضرب، كم مرة علم الضرب على جسمي، كم مرة انحرمت من المصروف، كم مرة انمنعت أطلع، حتى في أوقات كنت ممنوع أروح فيها على المدرسة. كل هاي الأشياء أثرت بشكل مباشر فيه. كانت صعبة كتير كتير كتير. لمرة يعني أخوي وهو بضربني وقعت وغيبت يعني فقدت الوعي وصحيت، يعني حسيت حالي في عالم تاني. استعانوا ب يعني حدا عنده خلفية طبية قريب من عنا عشان أصحى. كان الضرب أدى لأنه أوقع وأخبط، يعني أخبط رأسي في شغلة، وشوي كنت تعبانة، وكان هذا الموضوع من أصعب المواضيع اللي مريت فيها. بعدها حكيت أنا لازم أطلع من هذا البيت شو ما كلفني الأمر، لازم ألاقي مكان فيه جزء من الحنين والحنان عفوا والحب، وإنه ما يكون كله في هذا النمط من الحياة والتوتر اللي كل شوي موجودين. أمي ما كان إلها دور كبير بهذا الموضوع، بس أكيد يعني هي كانت تتضايق أكتر لما والدي يضربني. مع إخواني في تساهل شوي معهم أكتر، خاصة مع أخوي الكبير اللي كانت يعني اللي كان هو أكتر إشي يعني يحتك فيه، وهو أكتر حدا ضربني. فقلت أن لازم أطلع من هذا البيت. فعلا ما لحق يصير عمري 18 سنة 19 سنة غير كنت متجوزة، كنت بس بدي أهرب من كل إشي عم بعيشه مع أهلي، بدي أهرب من الضرب، من القلق، من التوتر، من المنع. كان في إشي هيك بنزرع براسنا إنه بكرة بس تكبري بتغير كل إشي، بكرة بس تكبري بتقدر تعملي هذا الإشي. دائما ربطين حتى الأشياء اللي بنعملها بقصة الزواج وبعد الزواج. فأنا رحت لخيار إنه لازم أتزوج عشان أقدر أعيش بهدوء وبدون صراخ طول الوقت. بطلة قصتنا لليوم ما قدرت توقف العنف اللي بتتعرض له، ورغم إنها هربت من العنف للزواج لاقت عنف آخر، وظلت بدوامة العنف ما قدرت تطلع منها. طبعاً أنا ما كملت دراستي ولا درست ولا رحت على الجامعة، وفعلا تجوزت. طبعا اهلي ما صدقوا اني اتجوز، كان بالنسبة لهم هذا زي هم ونزاح عن صدرهم إني رحت من حياتهم. جوزت يعني شخص أكبر مني بعشرين سنة. هذا الشخص كان إله يعني سبق وتزوج وكان عنده أولاد وبصرف عليهم من زواجه الأول. طبعا أنا ما كنت عارفة إنه هو بالنسبة إله إنه أنا كنت بس يعني بدي أحرب، كنت بس بدي أطلع من عند أهلي، كنت بدي أطلع من فكرة الضرب المستمر زي يعني ما حكيت يعني. فكرت حالي رح أروح حياة أسعد، طلعت بتشبه هديك الحياة صعبة وكلها استغلال وكلها يعني يمكن يعني جوزي ما بمد إيده كتير، يعني ممكن صارت من زواجنا مرتين ثلاث. بس في اللي أبشع من هيك، في إنه استغلني كيف استغلني إنه خلاني أشتغل، صار ياخد مصري. يعني أنا عبارة عن آلة عن بنك، بس بشتغل وهو بياخد هالمصاري، هو بشتغل على شاحنة بس خلاني أشتغل كل مرة شكل. مرة بشتغل في البيوت بياخد هو مصاري، مرة اشتغلت يعني أبيع بمحل أواعي برضو هو كان ياخد المصاري. ما في أي نوع من أنواع التقدير إلي ولا لذاتي. وكثير يعني ما في أي علاقة حتى بيني وبينه، كثير بيعلق على شكلي، كثير بسخر مني، بيضحك علي، بس لما يصير بده مصاري بيختلف، يعني لما يكون بده مصاري بيختلف. طبعا أنا ما فيش حدا أشتكي له، لأنه إذا بدي أشتكي لأهلي شو بدهم يقولوا؟ ما رح يقولوا ولا أي إشي ولا رح يعملوا لي إشي، أصلا رح يحطوا الحق علي، غير إني أنا كنت أخاف أحكي عن علاماتي بالمدرسة. كيف اليوم بدي أحكي عن علاقتي بجوزي؟ يعني أنا كنت أخاف من إنه أنضرب، وبحس إنه إذا بدي أحكي لأهلي برضو أهلي ما رح يحموني ورح يضربوني. ويمكن إذا بدي أحكي يمكن يحسوا انه هم كمان شركاء بالمصاري وبتعبي اللي باخده من الشغل. ممكن يعني بالعكس ياخدوا المصاري من جوزي لإلهم، يحسوا انهم هم اولى. كل هذا اللي بتعرضت له كان صعب علي افهم، ولولا الانترنت لولا القراءة، ولا انا ما فهمت انه اللي بتعرض له واللي بمر فيه اسمه عنف وما بصير. يعني أنا كثير قرأت كثير على الإنترنت عن الموضوع، وعرفت إنه حتى فكرة إنه الناس تأذيكي وشريكك يأذيكي هي فكرة موجودة وما بنسكت عنها. بس شو بدي أحكي ولمين بدي أحكي؟ أنا لا فلوسي إلي لا حياتي إلي، كل حياتي وكل فلوسي عم بيخدها، كله بروح. مرة بيقولي أنا عندي أولاد من غيرك بدي أصرف عليهم، مرة بحكي لي أنا مزنوق، مرة بحكي لي بده يدفع أجار البيت، مرة بحكي لي فلان بده مني مصاري ومديون. كل هذا الحكي بحكيه عشان ياخد المصاري، لأن هو بحس أصلاً لازم على طول أروح أسلمه أي قرش بفوت علي. كل هذا الحكي وأنا بتعرض له. طبعاً غير إني ضربت ثلاث مرات عشان رفعت صوتي عليه، كمان كان في ضرب، بس أنا تعودت أنا على الضرب، تعودت. بس فكرة إنه أروح وأشتغل وما أشوفش إشي من المصاري هاي برضو صعبة. لا يكون في بيننا لا مودة ولا سكينة ولا حنان ولا إشي، ولا هو بتطلع فيي أو بعبرني. هاد برضو نوع من أنواع الأذى اللي عم بتعرض له بشكل يومي. كل يوم بتعرض لهذا الأذى، كل يوم بنسى شخصيتي، بنسى مين أنا، بفكر غير كيف بدي أجيب مصاري، لقمة العيش. ما في عندي أي مشكلة أو أي حل لهالمشكلة من مكان تاني. بطلت قصتنا لليوم قدرنا نوصل لها بالصدفة، ومن حديث لحديث لقدرت إنها تبوح باللي بتمر فيه. البيانات العالمية اللي قدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقول إنه 35% من النساء في العالم بيعانوا من نوع من أنواع العنف، سواء الجسدي أو الجنسي. تخيلوا الأرقام شو بتقول؟ بتقول إنه هناك ما لا يقل عن 700 مليون امرأة في العالم تزوجنا عندما كانت طفلة، منهن 250 مليون قد تزوجوا قبل بلوغهن 15 من العمر. 120 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم تعرضت لأفعال جنسية. رقم آخر صادم، تعرضت ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة لتشويه في الأعضاء التناسلية أو تشويه الأعضاء التناسلية مثل الختان. هاي شوية أرقام تعكس حجم المشكلة، مشكلة العنف اللي بتعرضوا لها النساء واللي عادة مسكوت عنها.